لكم دينكم وإيش نشوف أحد أقرأها لكم دينكم هاي فعل كمل لكم دينكم وإيش وليا طيب من يقرأها صوابا شوف هذا قرأ يقول لكم دينكم وليا دين فضل لكم دينكم وليا دين صح أيهما أصوب كسر اللام ولا سكونها كسر اللام ولهذا كثير من الناس يسمعون يقولون لكم دينكم واليدين واليدين لا اكسرها لكم دينكم واليدين هذا الصواب والقرآن لا بد أن تقرأه كما أنزل تقرأ الساكن ساكن ومتحرك متحرك طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.